بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما تكلمنا في المرة السابقة عن بعض مظاهر عظمة القرآن في وذكرنا منها نزوله بأرقى اللغات وأجمعها وهي اللغة العربية، وذكرنا منها تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالم. ومن هذه المظاهر حفظ الله للقرآن. يقول نوه الله سبحانه بعظمة القرآن بذكر حفظه له قبل نزوله في آيات، منها قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى ده حفظ قبل النزول، وحفظ أثناء النزول يدل عليه قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويدل عليه قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. وأما حفظ الله تعالى القرآن بعد نزوله فيدل عليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومسألة حفظ القرآن بعد نزوله هي أكثر الأمور أهمية عند الاستدلال على أن القرآن كلام الله. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يزعمون أن ما في أيديهم هو كلام الله، ومع ذلك فهم مقرون جزما إلى أنه لم يحفظ. دعك من اللجاجة والخصام، لأنه في النهاية تستجد تشغيب، ولكن عند المناقشة التفصيلية أما تقول إنه في العهد الجديد إشارة إلى نبوءات غير موجودة في العهد القديم، يقولون ضيعها اليهود. اليهود أنفسهم العهد القديم ككل، أنا لما درسنا ما أخذنا العهد الجديد بس، قد يعني نأخذ في سلسلة أخرى الكلام عن العهد القديم. العهد القديم وارث النصارى عن اليهود، هم بيسموه التوراة وأسفار الأنبياء إلى يحيى عليه السلام، كل ده العهد القديم. والعهد الجديد يبتدي بعصر عيسى عليه السلام، فهم أخذوه عن اليهود كما هو. واليهود متساهلون جدا في الاعتراف بأن هذا الكلام ليس كلام الله. لماذا؟ لأن اليهود دين ليس في طور الدعوة، هم بيزعموا أن ده دين خاص ببني إسرائيل، فعندهمش مشاكل، بيعترفوا بصورة أصرح، بتحرج النصارى جدا، بيعترفوا بصورة صريحة عن تاريخ كتابة التوراة واللجنة اللي كتبت التوراة وهكذا، وإن اللي موجود دي نفس الموجود في العهد الجديد، هي كل ما طالته أيدي هذه اللجنة من كلام. وقارئ العهد القديم في الأصفار الخمسة الأولى، هي دي التوراة في زعمهم، قارئ الأصفار الخمسة ديت يقدر بسهولة جدا يميز لغة خطاب مختلفة، لغة وتيرة واحدة من الكلام من أوله إلى آخره اللي هي لغة الراوي، وأمر الرب موسى بكذا وخرج موسى وجاء كذا، ولغة يتضح جدا إنها لغة الراوي، وفقرات واضحة جدا إن الراوي بيقتبس كلام. قل وقال الرب لموسى، قايل سياق طويل منسوب إلى الله تبارك وتعالى. من السهل جدا إنك تدرك أن الذي بين يديك هو شرح للتوراة، فضلا ان هذا ان التوراة اللي ده شرح لها محرفة او مبدلة، لكن الكلام الوجود ده شيء اوسع بكتير جدا من ان هو يكون التوراة التي انزلها الله على موسى عليه السلام. ومع ذلك هم جمعوا ذلك من حفظ الله للقرآن، تميز القرآن عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده احد مواطن اعجاز القرآن، بمعنى أن القرآن من سمعه بداهة ميزه عن غيره من كلام البشر. ولو كان كما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا الكلام من عندي، ألم يكن من الأولى أن يضم كل ما قاله من كلام فينسبه إلى الله تبارك وتعالى؟ تستطيع، مع أن الحديث النبوي من البلاغة والبيان والإيجاز بلغ مبلغا لم يبلغه فصحاء العرب، ولكن يبقى أنه من جنس كلام البشر. القرآن في شيء يعرفوا يوصفوه ما يعرفوش يوصفوه، شيء أمر لم يعتده البشر في كلامه. من ضمن أسباب الحفظ تميز القرآن، لذلك جه النهي عن كتابة الحديث النبوي أولا إلى أن تألف أذن الصحابة القرآن ويتميز نظمه عن نظم غيره. يبقى ده أحد الأمور التي تمنع من اختلاط القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. فإذا هم بيزعموا أنه هو ده اللي معاهم كلام الله، مع أن هم بيضطروا في مواطن لا تحصى كثرة، لو رجعنا للبحوث المتخصصة في ذلك حيقولوا هنا أصل دي زودها الشارع، ويسموها زيادات تفسيرية. احنا مر بينا احنا بنرى الإنجيل ولك فلينتبه القارئ، حتى مش السامع، تقول يمكن من كلام المتكلم الأصل، لأنه بيحكي كلام كان إيه، كان كلام صوتي مش مكتوب، وبين قوسين فلينتبه القارئ. وبعدين هو كده كلام، بما في ذلك المقدمة اللي بيقول فيها الكاتب أردت أن أجمع كما كتب الأقدمون فيما يتعلق بحياة المسيح، دي برضو جزء من إيه عندهم هو كلام رب. ففي الآخر تفسيرهم بيقولوا إيه، يقول دي كتبت بإلهام. خد بالك الادعاء الإلهام احنا هناخد منه ان ده اعتراف صريح بان ده كلام البشر، لان هو بيقول ان الكاتب فلان وان مش هو ده الوحي اللي نزل. هم بيقولوا بالنسبة للعهد الجديد بيقولوا ما كانش في حاجة اسمها انجيل عيسى عليه السلام، ولم يوحي الله اليه بشيء اصلا، وانما ان الشيء اللي هم يعني عيسى عليه السلام انتهت فترته في هذه الدنيا برفع الله له إليه وفق ما نعتقد، أو بصلبه وفق ما يعتقدون هم، ولم يترك للناس كتاب هداية. هم عندهم الهداية بدأت، يبقى في حاجة لما في سنة 60 ميلادية أو 65 أو 70 فكر واحد يكتب لهم قصة حياة عيسى عليه السلام، وهو ده الإنجيل. مع ان بولس بيقول انه كان بيبشر بانجيل، وبولس مات قبل ما الاناجيل دي تكتب، فقالوا لا دي بشارة، كلام عام يعني، كلام متناقض في بعض. وحاصله ان هم بيقروا ان الكتب التي بين ايديهم كتبها بشر ابتداء، ثم ترجمت وعدلت وفقد الاصل ونقحت، وتاريخ التنقيحات دي معروف مشهور، على درجة ان دلوقتي العهد الجديد موجود بكل لغات الدنيا. لكن في النهاية النسخة الام منه ايه؟ نسخة عملها واحد من الأصول القديمة، عمل ترجمة اللاتينية رجل واحد أغلق على نفسه كنيسة من الكنائس ومكث لأدري كم سنة وراح طلع لهم هو ده. طب الرجل ده احنا بقى مدار الدنيا على رجل واحد وهم يثنون على فعله، لا عندهم يسمى بالقديس جيروم، يثنون على فعله ثناء يعني في توصيف المجهود اللي قام به أنه قام بما هو أكثر بكثير من الترجمة، التأليف والتوفيق والترتيب يعني كتب كتاب جديد. فده كله طيب هم بيقولوا احنا دايما نقول لهم في سكة سهلة في النقاش مع أهل الكتاب، لأن هم عندهم أصول بعض الأمور منها الإيمان بالكتب. لو كان أنتم وافقتم بهذا فكيف الحال بالقرآن؟ أو نعكس القضية، إذا تشككتم في القرآن لبعض الشبهات اللي هم بيقولوها فكيف تؤمنون بهذه الكتب التي لا تداني في أي جانب من الجوانب، ومنها جانب الحفظ، أن القرآن نزل بلغة العرب ولم يكتب بأي لغة غيرها، ومع محاولات الغرب أنتوا إزاي وده انشروا الإسلام، ماشي هنترجم القرآن حتى لو ترجمة مختصرة جدا جدا جدا هيظل اسمها ترجمة لمعاني القرآن. القرآن عربي لا يتغير، لا يمكن لا يمكن إضافة كما يقولون لفظ تفسيري في القرآن. فهذا الحفظ لدين الله تبارك وتعالى يشهد به الجميع. ولك ما عندكم الشيعة بيقولوا ان القرآن محرف، الشيعة طبعا شابه النصارى في جل امورهم، هم يخرجوا لنا القرآن ده، احنا بنقول ان القرآن محفوظ، انه لن يستطيع احد ان يكتب كتابا من عندي ثم يزعم ان هذا من عند الله ثم يروج هذا الكتاب وينتشر، وفي كل الدنيا هيلاقوا مصحف واحد حتى عند الشيعة نفسه اللي هم عايزين يبدلوا في القرآن مش قادرين ومش هيقدروا ولا يجرؤون على ذلك بفضل الله تبارك، لأن يوم ما يعملوا كده يتكفرهم الأمة. الآن الأمة بتقول دول شر أهل البدع، فلسه هم محسوبين على الأمة، اخرجوا ولا يجرؤونهم على ذلك أبدا. يبقى الحفظ القرآن ده أمر واقع، مش يدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، ده الناس لما هو في مكة مستضعف يتكلم على أن القرآن محفوظ لن يبدل، ده رجل واحد في مليون مؤامرة على قتله ويقول أنه سينتصر وسيملك العرب والعجم والأعداء يسخرون. يعني ده لا مش ممكن، إنسان بيكذب اللي بيكذب بيحاول يكذب حاجة تكون هتتحقق بكرة، يقول لهم الكهان لما بيجي يحاول يقول لهم يعني يجي الدنيا كده بتشتي ولا يأتيكم المطر خلال شهر مثلا، يقوم أو في موسم شتاء يعني أشوف كلام الكهان، أو يقول لك السنة دي سيموت فيها عظيم. طب مين العظيم ده؟ ما أكيد هيموت حد، لا لا، لكن اللي هيقول ده وهو رجل واحد وقومه لا وزن لهم في الدنيا بأسره، لا هم بيناوئوا فارس يخبرهم بأن أمره سيتم وأن القرآن الذي يتلو سيحفظ وأن دينه سيظهر على العرب والعجم. احنا قلنا في احد الجوانب اللي من الدراسات الحديثة المتعلقة بالقرآن جوانب نفسية، يعني يدرسوا هل وجد في تاريخ البشر او هل تستطيع النفس البشرية ان تكذب انواع من الكذب، فاللي يقول كده دي بتبقى درجة من الاختلال اللي يوصل لو هو بيكذب أكاذيب من هذا النوع ما ينتظمش معاها ان بقيت شخصيته تكون هادئة متزنة عاقلة. لا ده بيبقى أعلى درجات الهوس. عشان كده المشركين لما جيهم هم أبلسوا إن القرآن مش قادرين يعرضوه، فيقولوا طب يمكن هو في شبه من السحر، لأن السحر بيأخذ المسحور والقرآن اللي بيسمعه بيقف. بس يرجع يقول لك ما هو الساحر له تمتمات وهمهمات وله أحوال لا تخفى على أحد، وبعدين السحر في النهاية مش عايز الناس تستقيم ولا عايز يقول إنه عبد زيه زيهم، ده الساحر طاغوت. مش هنلاقي ساحر كل غرض إنه يقول للناس اعبدوا الله واصلوا الأرحام. الساحر عايز ناس تقول عليه إنه هو بيعمل ده أقل أحوال، ما كانش عايز الأموال والأعراض، وده غالب السؤال. بس فيقولوا لا، هل ممكن نستثمر الجزء بتاع ان القرآن بيأخذ بسامعه؟ رجعت وقلت طب هو بيخبر عن اشياء في ستحدث، مش ده شبه اللي الكهان بيقولوه؟ بس بيلاقوا الكاهن بيقول سيموت عظيم سيولد كذا، وده بلغة بمنتهى الثقة سيهزم الجمع ويولون الدبر. الكهان ما بيقولوش كده ولا يجرؤ يقولوا كده، وما الكاهن عمره ما بيتكلم عن نفسه، يقول سيولد عظيم سيحدث كذا، يحدث كوارث تحدث على اساس اي حاجه تحصل في الدنيا تبقى هي دي اللي هو قال عليه. انما وقاء يتكلم على امر محدد ده مش ممكن، لا يعرف ان النفس الانسانيه تستطيع ان تكذب لو افترضنا كذب كهذا وتحافظ او تكون مذله الشخصيه، لأن الإنسان بطبيعه ما يقدرش يجمع بين هذا وذاك. فمن ذلك ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حفظ القرآن وهو بعد مستضعف، ولا كان القرآن كتب ولا جمع، مجرد أنه بيلقي. طب ده الإنسان اللي بيكذب ما يكتبش، يمكن ينسى. أحيانا لما واحد يكذب كذب، فأحد طرق كشف الكذب ايه؟ راك تقول الكلام ده تاني. تخيل ان دي احد الجوانب، ان القرآن لم يكتب الا متأخرا. ده القرآن يظل الانسان يتلو كما هو طوال يعني هذه الفترة. فكل ده من مظاهر حفظ القرآن. ولما تقارنها باللي عند الآخرين تقول حتى لو هم عندهم شبهات، لو افترضنا جدلا ان عندهم شبهات، ينبغي من باب الموازنة ان يدرك ان البون شاسع جدا بين القرآن وبين الكتب التي زعموا انها من عند الله. فكان ينبغي عليهم ان يؤمنوا بالقرآن كل جانب من الجوانب، يخليك تقول توقن أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. هذا الوعود الكثيرة اللي من أشدها وضوحا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف يقرأ على الناس أن معه وعد من الله بحفظ القرآن، وده وعد ما يقدرش حد يقوله في الفترة دي. ولا سيما هم بيقولوا إيه، طب منين القرآن جه؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم كتبه من عند نفسه. بس كلام لا يقف أمام أي موازنة. طب الأخبار الأمم السابقة الدقيقة جدا، قالوا خدها من أهل الكتاب، خدها من كتب اليهود والنصارى. طب نلوم ده جاب لكم حاجات مش عندكم. وبرضو الكذاب لو افترضنا حاشاه صلى الله عليه وسلم مش هيدخل نفسه في معارك زي ما قلنا قبل كده قضية كلام عيسى في المهد. ده تيجي على ذهن مين ديت لما يروح ينقل من عند ناس بيعظموا رجل تعظيم شديد جدا، وهو يبدو له انه يقول لهم لا ده انتوا الحتة دي غلط عندكم، وكلامهم ان الكلام كله اختراع من عند نفسه. ففي نفس التوقيت اللي هو بيقول لهم ان انتوا غلوتم في عيسى عليه السلام، راجل بيألف، فمهم جدا ان يحشد الأدلة في هذا الاتجاه، يقوم يتفتق ذهنه عن اختراع هذا الأمر العظيم جدا لعيسى عليه السلام. طب ايه اللي يخليه يدخل معاهم في معارك ان سليمان عليه السلام لم يرتد ولم يعبد الأصنام؟ ايه اللي تخليه تطرق على ذهنه مدام القضية نقل؟ هم بيقولوا ان هذا يعني ان سليمان نقل، ده كلام لا يستقيم يعني تحت اي دعوة، وانما هذا من عند الله تبارك وتعالى. احنا بنقول لهم كتبهم يتضح فيها جدا ان هناك راوي بيروي العهد القديم، راوي بيروي ملحمة شعب، والعهد الجديد راوي بيروي ملحمة شخص وهو عيسى عليه السلام، وإن القارئ لا يمكن أبدا أن يخفى عليه وجود ذلك الراوي، وجود كل الآخرين محكي عنهم. هم بيستخدموا لهم بعض الشبهات في ذلك، منها من القرآن لا ليس كله على وتيرة واحدة، مش كله كلام الله تبارك وتعالى، مش كله بصيغة المتكلم، اللي هو طريقة الالتفات في الخطاب طريقة معروفة في لغة العرب، لكن ما ينفعش يبقى ده هو الكلام من أوله لآخره. فضلا فهذا مما يرد في القرآن كلام عن الله تبارك تعالى بضمير الغائب، الله تبارك تعالى يصف نفسه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو إلا غير ذلك، فهذا كله مما تسعه اللغة، لكن القارئ للقرآن من أوله إلى آخره يعلم أن هذا كلام الله في خطابه للبشر، خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في كلامه عن نفسه سواء بضمير المتكلم المفرد أو بضمير المتكلم الجمع أو بضمير الغائب. ليه مشكلة تانية في ضمير الجمع؟ يقول لك طب ما انتوا عندكم اهو آلهة، يقولوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبنقول إن معروف في لغة العرب إن ضمير المتكلم بصيغة الجمع يستخدم للتعظيم، لكن يقول لك خلاص طب ما تقولوا لما بتيجوا تنتقدوا على التوراة مثلا إنها فيها في أجزاء كبيرة منها تتكلم على آلهة. التوراة كان لما اللجنة اللي جت تجمع التوراة لقت ثلاث نسخ، نسخة الكاتب بتاعها اعتمد إله واحد اسمه يهو، وإن كان هو ما نصش على إن ده إله العالمين، إله واحد لبني إسرائيل، وترك الباب مفتوح، بل هناك مواطن كثيرة يمكن أن تفهم منها إنه نعم بني إسرائيل لهم إله واحد، لكن ليس هذا هو إله العالمين، وأن لكل قوم إيه إله. لكن في نسخة من التوراة تتكلم على يهو، نسخة تانية تتكلم على الآلهة ألوهيم، ونسخة تالتة بيقولوا على النسخة الكهنوتية كان مليئة بالتفاصيل العبادات وغيرها، وراحوا مجمعين بينهم بلا مراعاة التوثيق، ففي أجزاء مأخوذة من النسخة نسخة يهو وأجزاء مأخوذة من نسخة ألوهيم. أنا لهم طب ده يعني النقل عن المذاهب الوثنية في التوراة في غاية الوضوح، الكلام على الآلهة بصيغة الجمع، قالك طب ما انتوا عندكم إنا نحن نزلنا الذكرى، يقول له انتوا عندكم بتقولوا وقالت الآلهة، دي ما تجيش خالص بقى. دي صريحة في الايه؟ في الجمع، لان الفعل ما بيجيش على هذا النحو. وقالت الآلهة، مش وقال الإله نحن، واللي وقالت الآلهة ها هو الإنسان قد أكل من شجرة المعرفة وصار كشبهنا. طبعا الجملة دي لوحدها كافية أنها تنسف هذا الكتاب من أوله إلى آخره. الكلام على آلهة والكلام على أن الإنسان لو أكل من شجرة المعرفة حيبقى كشبه الآلهة، هذه هي أساطير الشعوب الوثنية بتمامها. أما الكلام الضمير المتكلم يتكلم عن نفسه بضمير الجمع، فهذا مما هو معروف في اللغة. نعم. لا أدري صراحة، لا أدري. يقول وقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تأمل كده برضو نفس المسألة هنتكلم فيها، هذه الثقة الشديدة واليقين الجازم بأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني لهم القرآن ده مش هيجي في يوم وتكتشفوا أنه أخبركم عن شيء سابق خبرا كاذبا فلا يأتيه الباطل من خلفه. والأخبار المستقبلية مش هيجي في يوم ويحصل خبر يخالف ما أخبر به فلا يأتيه الباطل من بين يديه. وهذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة. هذه الصورة صورة مكية ونزلت في مرحلة الاستضعاف، وهذه صورة فصلت. هذه الصورة التي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم جزءا كبيرا من مفتتحها لما أرسلوا إليه عتبة بن ربيعة يساومه، انه باعطاء الملك ان اراد، وان التزويج من اجمل النساء ان اراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى من ذلك: اقد فرغت يا ابا الوليد؟ ولذلك نحن قلنا جوابنا على ما القي على علينا من خطابات من بالنبرة الهادئة، لان الكفار في مكة كان في أبو الوليد وفي أبو جهل. المحصلة النهائية واحد، العداوة للإسلام ومحاولة القضاء عليه. ولكن من أغلظ أغلظ له، ومن ألان ألين له، ولكن الجواب أيضا واحد، وهو أن هذا الدين غير قابل للمساومات، ولأنه تنزيل من حكيم حميد. فلما فرغ من عروضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت حتى انتهى إلى السجدة. هذا هو الجواب، أن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. آمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. ففيما المفاوضة وفيما المساومة؟ لا نملك تغيير لا قليل ولا كثير. يعني بيقولوا المرأة المسلمة لازم تبقى زي المرأة الغربية تماما، وبعدين من باب المساومة يقولوا طب خلاص لو هي عايزة تغطي شعرها تغطي شعرها، مش القضية. يعني يقول تغطي شعرها ما تغطيش، هنسيب المسلمين يخرجوا زكاة والناس اللي مش عايزين المسلمين يخرجوا زكاة دول مش كويسين. المسألة غير قابلة للفصال مطلقا. لماذا؟ لأنه تنزيل من عند الله، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره شيء من التصرف فيه، وهو تنزيل من رحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. فلو أرادوا الخير لأنفسهم ولغيرهم، لو أرادوا أن يرحموا أنفسهم في الدنيا والآخرة، فليتبعوا ذلك التشريع الذي من عند الحكيم الحميد. يقول: ولقد أولى الله تبارك وتعالى كلامه العظيم كل عناية وتقدير في العالم العلوي، وذلك بجعله مكتوبا في لوح محفوظ، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وحمله بأيدي سفرة كرام بررة ليبلغه إلى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم مسجل في أم الكتاب ومكنون في لوح محفوظ، فهو مصون في السماء عن كل ما يسلمه ولا يليق به، وذلك كمال له وعناية به. يقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله تعالى وإرادته وأمره الملك بتبليغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك شؤون محجوبة عنا. فلذلك وصف الكتاب بالمكنون اشتقاقا من الاكتنان وهو الاستطار، أي محجوب عن أنظار الناس، فهو أمر مغيب لا يعلم كنهه إلا الله. وحاصل ما يفيد معنى الآية أن القرآن الذي بلغهم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هو موافق لما أراد الله إعلام الناس به، وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز ليكمل له وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر. ولما أنكر الذين كفروا واستهزأوا القرآن واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تنقل لنا السيرة أنهم قعدوا يتفقوا لما اقترب الموسم هيقولوا إيه، فقعدوا يقولوا كل الاحتمالات: ساحر، مجنون، كاهن، إلى غير ذلك. وهم في كل هذه الاحتمالات أول من يعرف أنها لن تصدق، ولكن بيحاولوا يأثروا على السامع، لأن السامع سيجد نظم مختلف. فقالوا: خلاص نقولوا كاهن، الكهان بيبقى لهم كلام مسجوع كده، مع أنه يحسنه كل أحد. هو كلام الكهان مسجوع، لكن أي حد عايز يعمل من ده، ده دلوقتي مؤلف الأغاني الهابطة شغالين من النوع دوت. فهم العرب أدركوا مش هو ده، وإلا طب كانوا يجيبوا كاهن، عندهم كهان في العرب يجيبوا كاهن يعارض، بيحاولوا يقولك بس كأن إن دي شبهة ممكن تنجلي على البعض. مسألة الأخذ بالسامع، طب نقوله ساحر عشان اللي يجد نفسه أخذ يقول لعله صحرة، وهكذا. فرد الله تعالى إنكارهم واستهزاءهم بأبلغ رد وأوكده، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فلا يمكن تطرق الخلل إليه على الدوام، ولا يحق لأحد الطعن فيه، إذ لو كان من عند غير الله لتطرق إليه الخلل والاختلاف، ولحقته الزيادة والنقص، وأصابه الطعن والتناقض. وصدق الله العظيم إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى أيضا هذه الثقة في انه بيرشدهم ده تدبروا وحاولوا تلاقوا اختلاف، ولو لقيتم يبقى ده دليل انه ليس من عند الله. طب حد في كتب اليهود والنصارى يقولوا كده؟ لا، يقول لك الاختلافات راجعة لظروف تاريخية، لظروف كذا، لظروف كذا. ما يقدروش يقولوا كده لانه عارفين القاعدة دي لو طبقت يرد معها الكتب. لهم شبهة في مسألة الحفظ ديت، يقول لك كيف حفظ الله، انتم تزعموا ان القرآن كلام الله فلا بد ان يحفظ، وانتم تؤمنون بان التوراة والانجيل كلام الله ايضا فلماذا لم تحفظ؟ نحن لا نقول انه لا يمكن قدرا ان يكذب احد على الله، الكذب على الله كثير، ونحن وهم متفقين على وجود من يكذبون على الله، والأناجيل مليئة بالتحذير من الأنبياء الكذبة، وهم عندهم بعد ذلك الأناجيل المزيفة، وكل ذا يعني يدل على أنهم يتناقضون مع أنفسهم لما يزعموا استحالة وقوع التحريف أصلا. يقولوا مستحيل أن كلام الله يحرف، مع هم عندهم احنا بنقول انه يكتب احد كلام وينسبه الى الله، ده هم بيقروا بيه ام لا؟ هم عندهم بيقولوا ان ده حصل ويحصل. ونحن نقول ان القرآن، ان الله تبارك وتعالى ابتلى اليهود والنصارى بحفظ التوراة والانجيل، ولم يمنع قدرا من استطاعة احد أن يكتب كتابا من عند نفسه ويسميه توراة وإنجيل، أو أن يدخل في التوراة والإنجيل كلام من عند نفسه. بينما لما قلنا بمنع التحريف القرآن، قلنا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا، احنا صدقنا القرآن من أول ده، لو احنا أعدنا شريء الذاكرة وبنقول لو كنا في عصر النبوة لكان أول آيات نزلت من سورة اقرأ كافية في إثبات أن هذا هو كلام الله. العلامة محمود شاكر كتاب اسمه مدخل في إعجاز القرآن، لابد من قراءته على الأقل، يعني يفتح مداخل كتير جدا في فهم هذه القضية، تعيش معاه أزمة عشها جيل اللي كان يراد به أن يرتد ردة جماعية، وجابوا له اللي يقول له أن الشعر الجاهلي أبلغ من القرآن، فصول إحنا مش شعري لم نشعر بمدى خطورتها غير لما نقرأها على لسان اللي عصروها، ونعرف قد إيه الفتنة بلغت ووجهها، وكيف أن الله حافظ دينه مع قلة العدد والعدة. فيش الجامعة المصرية يبقى هي اللي بيتم تدريسه فيها للشباب اللي يريد أن يكون مستنيرا مثقفا، هو كده كتاب الشعر الجاهلي، ويخرج من هنا ومن هناك من يتصدى بفضل الله تبارك وتعالى. من ضمن اللي أشار إليه إن احنا لو تتبعنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد انه اول ما نزل عليه من القرآن وواجه به العرب قال لهم هذا هو كلام الله. لا كان في اخبار عن الامم السابقة، ولا اخبار عن احداث مستقبلة حدثت، ولا جوانب تشريعي سامية، كل ده ادلة اضافية نستخدمها نحن الان في بيان ان القرآن من عند الله. ولكن هذه الآيات التي نزلت أول ما نزلت من القرآن وحدها بدون أي إضافة أخرى كافية عند العربي الفصيح لكي يدرك أن هذا كلام ليس في طاقة البشر، وده قدر مهم جدا من إدراك قضية إعجاز القرآن. فالحاصل هنا ان القرآن واجه النبي صلى الله عليه وسلم به العرب وقال لهم أن هذا هو كلام الله، وانقطعت حجتهم فلم يزعموا أن عندهم مثله وأنهم يطيقون مثله، ومع ذلك فاستمر القرآن ينزل بالتأكيد على أنهم لم ولن يستطيعوا، وعلى أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له، حتى وإن كان الناس كلهم عدو له. هذا الخبر اللي احنا آمنا به بعد ما وصلنا القرآن كله، أو كان ينبغي أن نؤمن به لو أنه قرئ علينا القرآن مفرقا، لكان ينبغي علينا أن نؤمن مع أول ما نسمع من آياته، ثم أن الذين آمنوا به أن هذا من عند الله، لما نزل عليهم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أن لو لحافظون، أيقنوا كخبر مش كقضية عقلية أنه يستحيل أن أحد يأتي إلى يدخل في كلام الله ما ليس منه ويكذب ويقول أن هذا من عند الله، ولكن صار هنا خبر إنما وثقنا به لأن ما قبله مما نزل من آيات أثبت أن هذا كلام الله، فجاءنا الكلام من عند الله بأن هذا القرآن محفوظ. ونحن الآن 15 قرنا من الزمان مرت بها الأمة الإسلامية بأطوار، وتعرضت لانتكاسات، وسيطر عليها الأعداء في مواطن وفي فترات، وما ذا المصداق ذلك قائم. من لم يرى في هذا حجة على أن القرآن كلام الله فليتهم عقله. إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومستضعف يقول جملة من الآيات ما كانش بلغت نسبة تذكر من القرآن الآن، فيسخر الأعداء فينزل عليه قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هم شايفين أو بيدعوا أن هذا الكلام أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. فبنقول لهم طيب يعني كيف أتى بكل هذه الثقة مع كل هذا العجز والضعف، وكيف تسنى عبر 15 قرنا والأعداء يريدون تبديل الشر؟ طبعا الزعم ان مفيش أعداء ده أمر يبقى صاحبه محتاج فعلا انه يعني يودع في إحدى المصحات العقلية. الأعداء إلى يومنا هذا ويعني بيتكلفوا ملايين الدولارات عشان بس يساوم المسلمين في قضية أو اتنين، وقبلها ملايين الدولارات في حروب وبعدها ولقاءات وتربيطات، وإن الدنيا دي كلها يعني وجود من يصر على عدم المساومة ولو كان في جبال، تصريحا كده خطر على البشرية عند هؤلاء القوم. فإذن في أعداء، والأعداء دول أكيد حاولوا يحرفوا القرآن لأنهم بيحاولوا يحرفوا الدين، وفرق بين تحريف الدين وتحريف القرآن، هم بيحاولوا ينسبوا إلى الدين ما ليس منه، وده حصل وبيحصل. ولكن طالما بقي القرآن والسنة يقوم اللي يحرف يلفظ. آجي ذكرنا الكلام ده قبل كده، وأيضا من رسالة الطريق إلى ثقافتنا العلامة محمود شاكر جه نابليون وادعى أنه مسلم، وادعى لما ما يعني ما راجتش دي ادعى على الأقل أن القواسم المشتركة بين الفرنسيين والمسلمين يعني قواسم كثيرة جدا إلى آخر ذلك، ووضع 9 من علماء الأزهر ديوان يحكم القاهرة، رفض 3 منهم و6 وافقوا، واستبدل الـ3 تانيين، الـ9 الكبار في الأزهر وافقوا، ومع ذلك سليمان الحلبي مش مصري وشاب صغير لم يقنع بالتسعة دول ولا بغيرهم وقطع المفاوز والقفار عشان يجي يقتل الكليبر خليفة نابليون، لأن ما قضية فاشلة مش عايزين يتعلموا من التاريخ، أو مش هو ده اللي في إيديهم، زي ما العرب مش عارفين يقولوا حاجة في الآخر لازم يختار حاجة هم مش مقتنعين بيها، بس على الأقل تؤجل المسألة شوي، يقولوا ساحر مش نفع، كاهن مش نفع، في الآخر لازم يختاروا حاجة، قالوا ساحر. فبرضو هنا هم عارفين على الأقل ياخد مكاسب من بعض الناس، يقولوا لهم احنا موافقين على مبادئ الحضارة الغربية وان دي لا تتعارض مع الإسلام، مع ان هم عارفين طالما بقي القرآن وبقيت السنة فإن اللي وافقوا دول يزولون ويظل حكم الشرع كما هو. فإذا كنا ما نرى من محاولات تحريف للشريعة يبذل فيها جهود جبارة، فبلا شك إن لو استطاع هؤلاء الأعداء أن يحرفوا الأصل ذاته لفعلوا وانتهى الأمر منذ زمن. كل هذا الكيد وكل هذا البطش وكل هذه القوة التي يؤتها أحيانا الأعداء، ودي من فوائد القدرية أن الله تبارك وتعالى يقدر أحيانا أن الأعداء يبقى معهم الأموال والقوة والسلطان، طب يعملوا إيه في القرآن ولا حاجة. من أول من ثلاث قرون فاتوا وجي الاستعمار ورحل وقعد وجي وراح وتغير، والغرض محو القرآن ولا يمحى بفضل الله تبارك وتعالى، لدرجة في الجمهوريات الإسلامية اللي كانت خاضعة للحكم الروسي ما لقوش بد مش هيقدروا يحرفوا القرآن، طب يمنعوا الناس انها تحفظ القرآن، يوم ما يخرج جيل مالوش دعوة بالقرآن، هو ما حرفش القرآن كده، هو مجرد بس منع الناس من حفظه وتعلم. ومع ذلك أول ما الشيوعية سقطت فوجئوا بأعداد لا تحصى كثرة من حفظة القرآن، ده تاني يوم أول ما كيف ذلك، هذا بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول ثم قرر أنه عز وجل المتولي حفظ عن كل ما لا يليق به أو يقضح فيه من التحريف والتبديل والزيادة والنقص ونحو ذلك، وأنه جل شأن المتكفل برعايته من إمكانية معارضتي بأن جعله معجزا مبينا لكلام البشر بحيث لا يخفى تغير نظمه على أهل اللغة التي نزل به، فقال وإن له لحافظ. يقول أبو السعود رحمه الله وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة التنزيل ما لا يخفى، ده موضوع تاني، تتبع القرآن شوف لغة الاستعلاء التي لا تليق إلا بالإله مدى وضوحها. طبعا كاتب التوراة لما بشر لما بيجي يحكي ما علق بذهنه من أن الله قد قاله، ده بيكتب في تاريخ والوحي كان في تاريخ تاني، تلاقيه بيتكلم بطريقة مضحكة وقال، يعني تحس ان بيحكي عن شخص متشنج، وقال الرب للرسل أنتم أغضبتموني بطريقة لا تورث هذه، بل إن كاتب التوراة نسى نفسه أحيانا مدام، وخلى موسى عليه السلام يرد على الرب بنفس الأسلوب، وأنت خذلتني وفضحتني أمام الشعب، ده الكلام بقى إيه من موسى عليه السلام لله تبارك تعالى كما تزعم التوراة المحرفة. ولماذا تفعل بها ذلك؟ لغة مش ممكن تخرج من بشر أي مكان للإله، فضلا يكون من نبي من أولي العزم من الرسل، ولكن كاتب التوراة بيكتب بلغة البشر. وإن انفعل عايز يقول كلام هو باقي ظلاله في نفسه، ظلال العظمة والجبروت، ما يعرفش يقوله، ما يعرفش يقوله. دي برضو من ضمن الحاجات اللي الدراسات النفسية بتثبتها، ما يقدرش الإنسان لما يجي يتجبر ويتكبر تلاقي لغته مضحكة وتلاقي تشنجه واضح. ده حتى لو عايز ينسب الكلام مش انه هو اللي بيقوله، فضلا ان يكون هو واحد مش اله وبيقول الكلام ده على نفسه، لكن اللي يقرأ القرآن يجد في نفسه إذعان اضطراري أمام لغة العظمة والكبرياء. وإحنا القضية يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أحيانا البعض بيتصور إن المناظرة لازم تنتهي بإن أحد الطرفين يذعن. لا، إحنا بنقول الكلام بنثبت الإيمان عند المؤمن، وفي نفس الوقت إحنا أصحاب دعوة وأصحاب رسالة، مش إحنا مش زيهم زعمنا ان الاله الهنا وحينصرنا احنا وينجينا احنا والباقي يعني حمير شعب الله المختار على حد قول اليهود، واللي الاناجيل ما قدرتش تتخلص منه فنسبته لعيسى عليه السلام ان هو قال عن بقيه الناس كلاب، وان بني اسرائيل بنين الله وبقية الناس الكلاب والعياذ بالله. لا، احنا ما بنقولش كده خالص، احنا بنقول اذا يأتي النقطة اللي بعدها دي رحمة للعالمين، احنا بنبينها من باب اقامة الحج. فاللي عايز يفهم بنقول له تأمل وتدبر، انظر الكلام المنسوب الى الله تبارك وتعالى في التوراة والانجيل و تأمل فيه كده. في إله يتكلم على نفسه انه يقول لما يغضب على شعب هيحط جزمته على دول ويتبول على دول، وده كلام التوراة، التوراة ملحمت بني إسرائيل وإلههم معاهم، لما بيغضب على أعدائهم هو دي طريقته في الغضب على أعداء بني إسرائيل. فنقول ده الخطاب، خطاب بيحاول يحاكي كبرياء الرب لكن بأسلوب انحط جدا طبعا يعني، ولكن حتى لو لم ينحط مش هيقدر يجيب كلام ينفذ الى قلب السامع ان فعلا الكبرياء دوت صادف محل مناسب وانه فعلا صادر ممن يملكه، ويقرأ الكلام في القرآن فقط. يقول المقصود بالحفظ شمل حفظه الحفظ من التلاشي والحفظ من الزيادة والنقصان فيه بأن يسر تواتره وأسباب ذلك وسلمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر. دي قضية لوحدها اللي يتأمل فيها، نقول لهم شوفوا القرآن كام واحد حفظه بالحرف، وعايزين بس واحد يكون حافظ الكتب الأخرى. فتيسير القرآن للحفظ آية من آيات أنه هذه أحد وسائل حفظه، أنه محفوظ في الصدور، فاللي يجي يغير المكتوب يفاجأ أن الصدور حافظة وواعية. وسبحان الله العلامة دي موجودة في بشارات العهد القديم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأمة الخاتمة أناجيلهم في صدورهم. طب يجيبوا أمة كده غير أمة الإسلام، أمة النصارى ده هم بيقولوا الأناجيل ما اتكتبتش غير سنة 70 ميلادية، يعني هو الأمة دي ما كانتش هي الأمة لا في حياة عيسى عليه السلام ولا بعده ب30-40 سنة، وبعدين لما جت الأناجيل لما بقتش في صدورهم ولا حاجة، وإلى يومنا هذا ليست في صدورهم، حتى علمائهم المتفرغين، مش هنقول الناس، علمائهم المتفرغين لهذا الأمر لا يحفظون ولا يكادون يحفظون إلا مواطن يسيرة جدا منه. يقول: وقد حكى العياض في المدارك أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البصري سئل عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من طرق التغيير له، فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم، فقال: بما استحفظوا من كتاب الله، وتولى حفظ القرآن بذاته تعالى، فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. ولكي تعرف دقة حفظ الحق سبحانه وتعالى لكتابه الكريم، نجد أن البعض قد حاول أن يدخل على القرآن ما ليس فيه، وحاول تحريفه من مدخل يرون أنه قريب من قلب كل مسلم، وهو توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى قول الحق سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأدخلوا في هذه الآية كلمة ليست منه، وكتبوا مصحفا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه، وقالوا إن به شيئا زائدا، فرد من طبع المصحف ولكنها زيادة تحبونها وتوقرونها، فرد العلماء: إن القرآن توقيفي، نقرأه ونطبعه كما نزل. ومن تدبير الله لحفظ كتابه أمور هيأها الله، إن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له سببا، فمن هذا الذي هيأه الله لحفظ القرآن أنه هيأ له أمة قوية في ذاكرتها وحافظتها. العرب أمة ديوانها الشعر، فكانت أمة شديدة الحفظ، ولم تتعلم الكتاب، كان يغلب عليها الأمية عدم الكتاب، وطبعا لغة العرب لغة راقية جدا، ولكنهم كانوا يكتفون بتعلمها بالصليق من غير ما يكتب، يبقى حافظ كل اللي هو عايزه يحفظه. فهذه كان أحد الأسباب أنه هيأ القرآن، هيأ للقرآن سهولة الحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنه للقرآن قال كده وإحنا بنلاقي ده واقع بفضل الله تبارك وتعالى. من ذلك أنه هيأ له أمة مستقرة ممكنة في الحفظ والفهم والأمانة، فكان الحفاظ يحفظونه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقنوا الحفظ، ثم يدونونه بعد ذلك، ويقف عليهم صلى الله عليه وسلم بنفسه في مراجعة ذلك. أنه هيأ له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في الملأ الأعلى، حيث كان يحفظ ما يوحى إليه ثم يراجع على جبريل عليه السلام مرة كل سنة، وفي السنة الأخيرة من حياته المباركة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. أيضا بعد الفراغ من تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابث، وظل الحفاظ المتقنون يراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة فاحصة. ولما أصبح المصحف مطابع خاصة كونت لجان متخصصة ومتؤهلة من كبار حفاظ العالم الإسلامي تراجع وتدقق كل حرف منه قبل أن تأذن بطبع. تلاقي بعض الحفاظ فعلا آية، يعني يقرأ القرآن كله، وزيادة على كده كمان يقول لك احنا كده خلصنا الصفحة الأولانية اللي آخرها كلمة كذا، يبقى الصفحة اللي بعدها هتبتدي بكلمة كذا. فلما ضمت الكتابة إلى الحفظ، الأمة حافظت شكل الكتاب، يعني يجي كده من ضمن المراجعة هيقرأ كلمة كلمة وبعدين هيبتدي صفحة صفحة، بتبتدي بإيه وبتختم بإيه. ودور طباعة القرآن بتعتمد عدد الكلمات في السطر، فحيعد عدد الكلمات في السطر وحيشوف الصفحة. فالنسخة بعد ما بتتعمل لو حد لعب فيها، ده كل يعني قارئ بيحفظ من نسخة بيحفظ فيها مواصفات غاية في العجب، ويعينهم الله على ذلك. كلام يعني غالبا مما يفوق قدرة العقل البشري، ولكن الله تعالى يعينهم في الغالب، يعين حافظة القرآن على نوادر من هذه النوادر. فحتى لما ضمت الكتابة كأحد وسائل حفظ القرآن مع الحفظ الذي في الصدور، حافظ العلماء من الكتابة دي أمور كثيرة تمنع، لأن الكتابة مشكلتها سهولة التبديل. أنت بتروح تشتري مكتوب الكتاب مكتوب عليه أن ده هو ده القرآن، أو أنه أي حاجة تانية. طب لو حد غير فيه، لا ده هنا الحفاظ حظين، وما من محاولة لأي تغيير يذكر إلا وتجد أنها تكتشف قبل أن تتداول وتنال القبول. ليه؟ في حفاظ مش مستندهم اللي مكتوبه فقط، لا ده هم حافظين وبيتابعوا هذا الكلام على ما غير ما هيأ الله تبارك وتعالى من تلاوة القرآن. الآن القرآن يتلى، لما اكتشف أو وجد جهاز التسجيل ده جعل أن القرآن يقرأ بطريقة قياسية من قراء متقنين جدا لكل شيء، ويتلى ليل نهار الناس كلها تسمع هو ده القرآن. الفضائيات وغيرها كل وسيلة توجد يكون من أول ما يستعملها المسلمون فيه أن يستعملونها في تلاوة القرآن. ومن الناس كلها تسمع القرآن كما يتلى بلا أي فرصة من تغيير أو تبديل. يقول: ومن أثار ذلك قطع أطماع الراغبين في تحريف وشعور المسلمين بنعمة الحفظ وما ترتب عليهم ثقة مطلقة وبراءة من الشك الذي تورط فيه غيرنا. ومن مظاهر عظمة القرآن عالمية القرآن. يقول: لقد زعم أعداء الإسلام أن القرآن العظيم كتاب تاريخي خاطب عصرا محددا فقط ثم انتهت صلاحيته بعد ذلك، ولم يبق له في الواقع المعاصر أدنى تأثير. لغة قضية عالمية القرآن هي من ضمن الأمور، احنا قلنا لما نيجي نتكلم على الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى نتكلم على القرآن وإثبات أنه من عند الله، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، ثم على التشريع الإسلامي وبيان عوامل أنه يقدم الخير والصلاح للبشرية، وما يشهد من روعة تشريعاته وحسنها وتمامها أنه من عند الله. ثمة أمور يمكن أن تتكرر في هذه العناصر الثلاث. يعني نتكلم على القرآن، نقول القرآن خاطب العالمين، نتكلم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بعث للعالمين، نتكلم على من سمات الإسلام أنه دين عالمي إلى غير ذلك. فهذه المعنى هيتكرر كتير، وإن كان مجال تفصيله أكثر في عندما نتكلم على خصائص التشريع الإسلامي وكيف أنه تشريع للعالمين وليس لأمة دون أمة. وقلنا من مظاهر هذه العالمية أن الشرع عني بمشكلات لم تكن موجودة في جزيرة العرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الخنزير لم يكن يكاد يعرف في جزيرة العرب، ومع ذلك نجد أن القرآن بالغ في تحريمه. ده دليل آخر،